يقول عليكم السلام ورحمة الله. رجل يعمل مقاول لتشييد القرى السياحية لخدمة الفجور والعري والزنا وشرب الخمور. وش يدريك يا أخي؟ الله يهديك أن هذا الرجل يعمل هذه القرى السياحية من أجل هذا. ثم هو هل يعمل الفجور؟ هل يشيد الفجور ويشيد العري ويشيد الزنا ويشيد شرب الخمور؟ يعني ألا يمكن أن تستخدم هذه القرى السياحية للنزهة ولذكر الله عز وجل والترفيه البريء كما يقال؟ يمكن أن تستخدم بحسب يعني المقصد وبحسب نفوذ أصحابها. إذا كان هناك مثلا من ينحرف بمثل هذه الأماكن فإثمه على يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، إثمه عليه. يعني يمكن لهذا المنحرف أن يفعل هذا الانحراف في وسط البلد، يستأجر يعني حتى في وسط البلد، فهذا بناء من حيث الشكل تعمير لا يفترق عن تعمير عمارة في وسط البلد. فهذا المقاول ليحسن نيته وينوي أنه يشيد مباني، لكن لو تأكد لديه أنه يعاون أصحاب نوايا سيئة فلا يتعاون معهم في هذا، يبحث عن غيرهم من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. أنا إذا عرفت شخصا سيئا سأجد شخصا آخر صالحا أتعامل معه، ولا أتعامل مع هذا الرجل أو مع هذا الإنسان السيء. هذا يعني منحا آخر. أما مجرد أني أبني وأكون شريك لمن يستعمل البناء في الإثم وأنا لم أتجانف لإثم ولم، فيعني على كل حال، لأنه رتب عليه سؤال قال ما حكم المال المكتسب؟ هذا بحسب النية كما قلت من هذا العمل. هو صحيح لو أنه اكتسبه من الزنا طبعا هذا يعني مال أو كسب خبيث، أو اكتسبه يعني من فتح نادي للعري وصار يأخذ عليهم، يأخذ على الداخلين يعني أجور، فهذا كسب خبيث. يبيع الخمر كسب خبيث، لكن هو يأخذ مال على بناء فقط. إذا تأكد لهذا الشخص أنه يعني يتعاون مع سيئين، مع أصحاب سوء، فلا يتعاون معهم، يتعاون مع غيرهم إذا أمكنه. لو افترضنا أنك تتعامل مع يهودي وتحتاج إلى أن ترهن درعك عنده، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هل أنكر عليه وقيل إنه تعامل مع يهودي 30 يعني اردب أو 30 من صاع من شعير أخذها من يهودي ورهن درعه عدة السلاح وهو عدو وهو يهودي؟ هل في هذا عيب؟ يعني شاب عقد قرانه على فتاة في شهر شعبان، وفي شهر رمضان أخبرته بأنها هي وأهلها لا يقرون دخول شهر رمضان أو خروجه إلا إذا ظهر الهلال كاملا عملا بنص الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهم بهذا لا يصومون مع جماعة البلد، يعني كأنها مخالفة، لأن بعض الفرق المخالفة ربما يعني تلتزم هذا المذهب، بينما السنة يعني صوموا لرؤيته وأفطروا، إذا رآه البعض كفى عن الجميع، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ولا يحتاج أن كل شخص يراه. طيب الأعمى وش يسوي؟ لابد أن يراه، أو كليل البصر لابد أن، اللي ما يراه إلا ليلة 6 و7 هل ينتظر حتى يراه على هذا المذهب؟ على كل حال هي هذه الجماعة يعني أو هذا المذهب منقوض. قال: تعهدت له في حال الإنجاب أن يسير الأولاد على نهج أبينا، فماذا يعمل خاصة وأن موعد حفل الزواج بات قريبا جدا. أخاف ما هو يعني أخاف أن هذا المذهب يدل على مخالفتها للسنة، فلعلك يعني تقنعها بأن تتبع السنة، بأن تتبع السنة. والله اكتب الخير. ما حكم من أخذ مبلغ إيش التأويل من التأمين من شركة التأمين بسبب تعرضه لحادث مرور وسبب له ضرر، ولقد دخل هذا المال في ذمته من مدة زمنية طويلة؟ يعني كأنك ترى من الأساس أن التأمين غير مشروع، وهو الحقيقة فيه شبهة، فيه شبهة، لكنك لا تستطيع أن تتخلص من هذا التنظيم، يعني فأنت ترتكب أخف الضررين لتلافي أعظمهما. وإذا تعرضت لحادث مرور وعوضت يعني وكنت محتاجا له، فهذا بموجب العقد الذي حصل بينك وبين هذه الشركة. ها يعني هي تتقاضى منك مبلغ بموجب عقد أن تعطيك أو تعوضك إذا حدث لك ما حدث. فعلى كل حال مسألة مشتبهة، وما عندي تصور أستطيع يعني نفتي فيها، فلعلكم تسألون لجنة الفتية المشايخ، أي نعم هم أقدر على استجلاء موضوع هذه الشركات. تتعرض مساجد أهل السنة في بغداد إلى الاعتداء والحرق والنهب، فهل من الواجب الشرعي الدفاع عنها ومقاومة المهاجمين أم تركها خشية الوقوع في الفتن؟ هل يحصل الدفاع؟ ناس يغلطون أنفسهم، ما يحصل الدفاع. لو يحصل الدفاع طيب، لكن الدفاع الحقيقة ما يحصل. أنت كأنك مثلا تتلقى باغ هاجم، أو تتلقى أسد قوي لا يدان لا طاقة لك به، ويمكنك أن تداريه وتنجو منه، لكن لو تحرشت به تريد أن تدافع بزعمك أنك تدافع، لا يحصل الدفاع. فالحقيقة الواقعة أنه يقولون هذا دفاع، لكن ما يحصل الدفاع، الدفاع لا يحصل، لا يتحقق. والله إذا حصل الدفاع عنها، إذا حصل الدفاع عنها يعني تحقق الدفاع عنها فهذا طيب، لكن لا يتحقق الدفاع عنها. لما صدام هجم على الكويت تحقق حق الدفاع عن الكويت، استعنا حتى بالكفار وأعطيناهم شيء من البترول، ودافعنا عن المظلوم، ودافعنا أيضا عن الظالم لا يهجم علينا في حرماتنا. هذا حصل دفاع، فهل يحصل الدفاع الآن؟ لأنه ما فعل أو ما حصل في بغداد بسبب ذنوبنا، بسبب المسلمين أنفسهم. هل اتفق العراقيون كلهم على طرد الأجنبي؟ لا. هل اتفق أهل السنة في العراق باسم السنة حتى تقوى؟ ما حصل اتفاق. فكيف يتفق الشيعة مع أهل السنة؟ كيف تتفق الطوائف؟ كيف يتفق العراقيون؟ كل منهم غدار، إلا من شاء الله، إلا أهل السنة القلة، وهؤلاء يبعثون على نياتهم إن شاء الله، وإلا فهم كما وصفهم الحجاج، إلا أن يشاء الله. ما هو هذا خاص بالعراق؟ في الفلسطين، في فلسطين، في أفغانستان، في المسلمين كلهم. لو أن المسلمين اجتمعوا والتفوا على أهل السنة والجماعة ما غلبهم أحد، لا يغلبهم أحد أبد، وتحقق لهم الدفاع، تحقق لهم الدفع إذا اجتمعوا. أما الآن كيف يتحقق لهم الدفع؟ ماذا يدفعون؟ الملك عبد العزيز رحمه الله لما أقام للمسلمين جماعتهم، نواة الجماعة بوحدة المملكة العربية السعودية، وأقام فيها الحدود، وأقام فيها الحج، وجعلها نموذج لوحدة الجماعة، بقي الخيار للمسلمين، هل ينضمون إلى جماعة المسلمين ويحققون في بلدانهم ما تحقق في هذه البلاد، أم يختارون غير ذلك؟ قالوا له: لماذا أوقفت الجهاد؟ أنت الآن يعني حصلت لك البيعة، وحصلت بيعة شرعية، وحصلت نواة جماعة المسلمين، وأنت تقيم الحدود الآن في داخل سلطان مملكتك، فلماذا لا تواصل الجهاد؟ قال: أجاهد من؟ أنا أرفع راية الجهاد. قالوا: تجاهد بريطانيا وفرنسا، لأنها كانت هي المنتصرة على الدول الأخرى، ألمانيا ومن لفها. قال: هل تظنون أن بريطانيا تحاربني بجنود من الإنجليز أم بالمسلمين من رعاياها من المسلمين؟ لأن بريطانيا تأتي إلى بن سعود وتقول: نفاوضك باسم رعايانا المسلمين. ومع الأسف رعايا بريطانيا المسلمين في الهند وفي غير الهند يخطبون على المنابر ويقولون: نطلب من المملكة المتحدة أن تخرج بن سعود من مكة، ونفتيكم بأن الحج سقط عنكم لأن بن سعود تولى مكة. هل هذا يعني ابن سعود أسوأ من بريطانيا؟ يريدون أن بريطانيا تتولى مكة، وهذا المسلم السلفي يعني يكون يعني، فإذا تكون فتنة. قال: ليه سيحاربونني برعاياهم من المسلمين، وتصبح حرب أهلية تضعف ماذا؟ من الخاسر؟ المسلمون. وهذولا يضربون المسلمين بعضهم ببعض، يقول: تقطع الشجرة بأحد غصونها. وهذا كما وعد الله عز وجل نبيه: وقد أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فهذه النبي سأل الله أن يرفع الباس بين المسلمين ولم يعطه إياها، إذا وقع السيف فيهم لا يرفع حتى قيام الساعة، لأن النبي سأل ربه ثلاث دعوات: أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وأن يرفع البأس فيما بينهم. فأجابه باثنتين ولم يجيبه في الثالثة. إذا قضيت قضاء فلا مرد له. وهذا حديث ثوبان طويل المشهور أي نعم يدل عليه. لكن مع هذا الله وعد في نفس الحديث أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، والحمد لله هي موجودة. أي نعم هذول يتخيلون يقول هل نترك ولا نقاوم؟ ما يحصل مقاومة، لن تحصل، يعني غير معركة غير مكاومة، هذه ما هي مقاومة، يعني تحرش يعني مثل الآن الحوار اللي يحصل، يجيبون شخص ضعيف يطرحون قضية فيأتون بشخص ضعيف يدافع عن هذه القضية وحجته ضعيفة جاهل، ويأتون بشخص آخر ضد القضية وحجته قوية، فيصورون للناس أن الحق ضعيف وأنه لا. أي نعم هكذا حتى في المعارك، وهذه من مكائد الأعداء. إذا حج الحاج وهو متمتع عليكم السلام، هذا السؤال الوحيد الذي هو في صلب الدرس. أي نعم إذا حج الحاج وهو متمتع وليس له إيش ثمن لشراء، ها وليس له ها ما أدري. قال إذا حج الحاج وهو متمتع وليس له ثمن وليس له ثمن لشراء الهدي فهل عليه الصيام؟ أي إذا حج الحاج نعم وما معه يعني ما يشتري به هدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إيه هذا جزاه الله خير، هذا السؤال الوحيد اللي هو في صلب الدرس، وهذا أيضا مثله. نحن المعتمرين المصريين بدأنا صيام رمضان قبل السعودية، وجئنا للعمرة في رمضان في مصر، صام المصريون 30 يوما. وقبل السعودية صاموا في مصر ولا بعد السعودية؟ ها؟ بعد السعودية. في الأذان والإقامة ولا اعتراض عليه، حتى بعض المشايخ أيده غفلة، فلما تذكرنا ما سلف ما الشيخ ابن حميد في والمشايخ قديما وحديثا يعني يواصلون درسهم حتى الإقامة، ولا نكير في ذلك، لأن الدرس في حد ذاته هو ذكر يعني. فعلى كل حال أنا أحببت يعني أني أنبه لهذا السؤال، أنا ودي أن يفهم من هو الكاتب. هو صحيح غلطة بسيطة مثل ما قال الأخ، أجزم أنه غلط، يقول صيام رمضان بدأنا صيام رمضان قبل السعودية، هذا غلط، وبدأوا صيام رمضان بعد السعودية، وجئنا للعمرة في رمضان في مصر، صام المصريون 30 يوما وكذلك السعوديون صاموا 30 يوما، ولكن نحن المعتمرون صمنا 29 يوما لأننا أفطرنا مع السعودية، هل علينا صيام يوم إضافي حتى نتساوى مع المسلمين في مصر أو السعودية؟ جزاكم الله خير. لكم حكم المكان الذي أنتم فيه، فأنتم صمتوا جيتوا للسعودية صموا تفطرون مثل السعودية، ولو أنه يعني لا يحسب، أو أنكم صمتم 29، أنتم صمتم يوم صام الناس في مصر وأفطرتم يوم أفطر الناس في السعودية، ولا شيء عليكم مثاله. لو أنك عقدت الصيام في الشرق، طلعت الشمس أو طلع الفجر بساعة، أو ثم ركبت الطائرة وأدركت المغرب قبل أن يغرب في المكان الذي عقدت فيه الصيام بساعة، يعني جاءك الليل، هل تفطر أو لا تفطر؟ تفطر، نقص عليك ساعة، فأنت تفطر في هذه الحالة وأتم الصيام إلى الليل، سواء جاءك الليل أو جئته. فالفطر يوم يفطر الناس، الصوم يوم يصوم، والفطر يوم يفطر الناس، وأنت في السعودية أو تفطر مع فطرهم. ولو أنك صمت في مصر يوم صام الناس إذا كان الصيام للرؤية، أما إذا كان والله في مصر فيه من رأى الهلال فلم يعملوا بهذه الرؤية وعملوا بالأرصاد الفلكية فعليك صيام يوم، لأن ابتداء صيامهم ليس معلق بالرؤية. يعني أرجو أنه نفطن للجواب، إذا كان صيام أهل مصر ليس منوطا بالرؤية وإنما منوط بالأرصاد الفلكية، وقد رؤية الهلال كما رؤية في السعودية، فأنت عليك يوم تزيد يوم. أما إذا والله لأنه لكل بلد رؤيته، ما رؤي في مصر إلا متأخر، أنت عملت بالشرع ولا شيء عليك. يقول واحد قتل ابنه، أنا أرجو أن يكون الجواب مفهوم واضح، يعني الحمد لله، واحد قتل ابن عمي وابنه وعيالهم، ما عندهم أي كفاءة لكي يأخذوا بثار، فقتلت القاتل في قتلة أنا وابن عمي، فهل علي؟ يا أخي لا، ما يجوز تقتله، ما يجوز أن تأخذ بالثار بهذا الشكل، هذه جاهلية، تحاكموا إلى الشرع، تحاكموا إلى الشريعة، لم يكن هناك يعني قدرة على تطبيق الشريعة، فلا تأخذ بهذا الثأر لأنه يترتب عليه مفسدة وسفك دماء بريئة، لا يجوز. ما يجوز يا أخي، هذه جاهلية، تصبح جاهلية. هو قتل ابن عمه وابنه، أي وعند عيالهم ما عندهم كفاءة، هي ما يقتل، لا ولا تزر وازرة وزر أخرى. أخذها غلط، أقول غلط، لازم يرجعون مسألتهم إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة، إذا اختلفوا فيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي إذا ما حصل، إذا الشكوى كلها جاهلية، جاهلية، جاهلية، ليس وفق الشرع، نعم، مخالف للشرع، الله يحكم بينهم. المقاولة على البناء لدار عبادة أهل الكتاب، كنيسة أو معبد، لا تعاونهم يا أخي، لا تعاونهم على إشادة معابدهم، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. كيف اختلاف رؤية الهلال من بلد إلى بلد؟ نعم يحصل، يحصل يعني لكل بلد رؤية، رؤية أهل الشام ليست مثل رؤية أهل المدينة، يعني قد يراه أهل الشرق قبل أن يراه أهل الغرب وهكذا. ولهذا لما قيل لأحد الصحابة ألا تصوم بصيام معاوية أو على رؤية معاوية، قال لا، لكل بلد رؤيته، لابن عباس أو نعم، استأجرت بيتا في مكة للمكوث حتى الحج، والآن جئت إلى المدينة لشغل، فهل أعود إلى مكة متمتعا؟ وهل علي هدي إذا تمتعت؟ نعم، لأنك جيت إلى المدينة وغادرت مكة وأنت آفاقي، فإذا عدت بعمرة ثم حججت من عامك الذي اعتمرت فيه فأنت متمتع، وأنت من أهل مكة، ما دام جيت إلى المدينة لست من أهل مكة. إيه هذا يقول أنه أخرج، أنتم استعنتم بالكفار، أخرج صدام، نعم استعنا بالكفار لدفع الظالم عن المظلوم، وهذا جائز، يعني أنت لما تستعين به وتدفع له شيء من المال فهذه مدارات جائزة، ما أما إذا دفعت له دينك، تنازلت عن شيء من دينك، فهذه مداهنة لا تجوز، والذي حصل هو أنك يعني أعطيتهم شيء من المال أو من الجاه ليدفع الظالم عن المظلوم، وهذا جائز، هذا أصل مبني على أصل من أصول الشريعة، وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما. يبدو لي انتهت انتهت الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. في لا، ما صلاة السنة في أوقات النهي. أي نعم، كان عمر يضرب عليها. عليكم السلام ورحمة. ما يحتاج، بارك الله. أهلا وسهلا. إيه، لكن أنت لما نذرت بنيتك من يأكل النذر؟ ها؟ إيه، لا خلاص. أي نعم، حتى لا يدخل حظ نفسك فيها. وإليك يصوم يوم، لأن الشهر 29 أو 30، ما يصلح يكون 28. الحكم على أهل البلد اللي هو فيه 30 يوم يعني زي السعودية. أي نعم، يصوم يومين ولا يصوم؟ أفطر مع السعودية وبقى عليه يومين، يصوم يوم، لأن الشهر 9 شهر هكذا وهكذا، والثالثة قبض الخنصر. فمعنى هذا أن الشهر لا يمكن محدود، إما 29 أو 30، فهو يصوم شهر رمضان هنا، يعني يضيف إليه يوم إذا كان 28. وإليك القوات الأمريكية دخلت عبد الكويت العراق. أنا يا شيخ